فالذي بقي هو كتاب سيرة ابن هشام. بس خلي بالك ان في احداث كثيرة غير موثقة في كتاب سيرة ابن هشام، لذلك لابد ان تدرس كتابا محققا. في كتاب اسمه صحيح سيرة ابن هشام للأستاذ مجدي فتحي السيد، هو كتاب طيب. أيضا كتاب صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله، كتاب السيرة النبوية لابن كثير رحمه الله، كتاب أيضا هام، الرحيق المختوم للمبارك فوري، السيرة النبوية للصلابي، الأساس في السنة لسعيد حو، وده كتاب كبير 4 مجلدات لكن كتاب رائع، فقه السيرة للبوط، فقه السيرة للغزالي، المنهج الحركي للسيرة النبوية لمنير الغضبان، السيرة النبوية دروس وعبر للدكتور مصطفى السباعي، كتاب صغير بس حافي معلومات هامة. في موسوعة ضخمة مش شرط طبعا الناس كلها ترجع ليها، لكن فيها خير كتير قوي، موسوعة سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي من علماء القرن العاشر الهجري، موسوعة ضخمة 12 مجلد كبير، كل مجلد حوالي 800 صفحة من القطع الكبير، فيها علم ما شاء الله. في برضو موسوعة السيرة النبوية للدكتور حمزة النشرتي وآخرين، دي موسوعة في 10 أجزاء. في كتاب اسمه دراسة في السيرة للدكتور عماد الدين خليل، وكتاب شعاع من السيرة النبوية للدكتور راجح عبد الحميد. دي كتب سيرة، في كتب سيرة تانية كتير بس دي أهم الكتب اللي رجعت إليها في هذه المجموعة من المحاضرات. في غير كده كتب تانية بقى بتتكلم على الصحابة، بتتكلم على التاريخ بصفة عامة. في بعض الأحداث في هذه المجموعة احتجت إلى الرجوع إلى كتب الفقه أو كتب العقيدة أو كتب التزكية والأخلاق وإلى غير ذلك من الكتب. يبقى نقطة المراجع ديت كانت نقطة من الاثنين اللي فاضلين في المحاضرة. النقطة التانية هي أننا عايزين نحط سياسة عامة أثناء دراسة هذه المجموعة. السياسة بتقول أننا نتحرى الصحيح قدر المستطاع في الأحداث، في أحداث كثيرة بتكون شيقة وغريبة وجميلة في السياق لكن ليست صحيحة، دي مش هنعتمد عليه لأن احنا بنخرج قواعد هامة لبناء الأمة الإسلامية، فلابد أن نعتمد على الصحيح. الحاجة الثانية أن كثير من العلماء بيتناول السيرة النبوية من جانب معين، يعني مثلا من الجانب الخلقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الجانب الفقهي، أو يدرس جوانب الإعجاز في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا في هذه المجموعة سنركز على استنباط القواعد الهامة في بناء الأمة الإسلامية، هنركز على الأحداث التي تشبه واقعنا المعاصر، ومن ثم قد نسهب إخواني في الله في تحليل حدث ما يظنه البعض صغيرا، وأحيانا لا نركز على حدث آخر، يعني بعض الناس بتشوف أنه حدث كبير. أنا لم أغفل هذه الأحداث تقليلا لأهميتها أبدا حاشا لله، ولكن لأن في منظور معين بنبص به لهذه المجموعة. يبقى إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنبدأ التعليق على أول أحداث السيرة النبوية، وإن شاء الله إحنا هنبتدي من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مش من ميلاد رسول صلى الله عليه وسلم، لأننا برضو كما ذكرنا من قبل نركز على الأحداث الهامة في التشريع الإسلامي، والتشريع الإسلامي لم يبدأ إلا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن الوضع في العالم بأسره قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوضع كان إيه في الجزيرة العربية؟ الوضع كان إيه في فارس، في الروم، في الهند، في الحبشة، في أوروبا، في كل منطقة من مناطق العالم في وقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف قد إيه قيمة النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الظلمات الواسعة المنتشرة في زمانه صلى الله عليه وسلم. في آخر المحاضرة إن شاء الله هنعقد مقارنة بين الوضع الذي كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم والوضع الذي نحن عليه الآن، لنعلم أنه كما كان يحتاج العالم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فالعالم الآن أيضا في أشد الاحتياج إلى هذا الدين العظيم، دين الإسلام. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.